الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين: باب الإيمان يأرز إلى المدينة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. اللهم صل وسلم عليك ورسولك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإيمان يأرز إلى المدينة، أي ينضم إليها من سائر البلدان والأقطار ويجتمع فيها. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثني عبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة قال: حدثني عبيد الله عن خبيب خاله، خال عبيد الله خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم ابن عبد الله ابن عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز، يعني يجتمع وينضم من البلدان والقرى التي حولها إليها ويأوي إليها، كما تأرز الحية إلى جحرها، يعني كما ترجع الحية إلى جحرها. الحية تخرج من جحرها لتبحث عما تأكله ثم تعود إليه. إيه، عبد الرحمن حفص بن عاصم بن عمر. إيه. يقول القرطبي: فيه تنبيه على صحة مذهب أهل المدينة وسلامتهم من البدع وأن عملهم حجة كما رواه مالك، والأصل أن يقول كما رآه مالك، هو هذا رأي مالك أن عمل أهل المدينة حجة. ها؟ إلى عندنا كما رواه مالك، لكن ما هو برواية، هو رأي الإمام مالك. قال وهذا إن سلم اختص بعصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين. وأما بعد ظهور الفتن وانتشار الصحابة في البلاد ولا سيما في أواخر المئة الثانية وهلم جرى فهو بالمشاهدة بخلاف ذلك، يعني البدع التي صارت في البلدان صار للمدينة وأهلها نصيب منها، وما زالت المخالفات على مر العصور موجودة، وإن كانت المدينة خير والمدينة في الجملة أفضل من غيرها، لكن الفتن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أطل من أطم من آطام المدينة قال إني لأرى مواقع الفتن بين قبوركم كما أرى مواقع القطر. فالفتن لا يسلم منها أحد، ولكن في عصره عليه الصلاة والسلام وعصر خلفائه الأربعة لا شك ما فيها شيء من هذا إلا نادر يعني بعده عليه الصلاة والسلام. نعم. باب إثم من كاد أهل المدينة. قال حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة قالت سمعت سعدا رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ما كما يماع الملح في الماء. قال رحمه الله باب إثم من كاد أهل المدينة، يعني أبيت لهم شرا وخطط لهم لهذا الشر وسعى في نشر الفوضى، وهذا عام في جميع البلدان لكن المدينة على وجه الخصوص جاء فيها النص. قال رحمه الله حدثنا حسين بن حريث قال أخبرنا الفضل بن موسى عن جعيد. نعم. عن جعيد بن عبد الرحمن عن عائشة بنت سعد قالت سمعت سعدا تعني أباها رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماع كما يماع الملح في الماء، يعني ذاب يذوب كما يذوب الملح في الماء، وهذا لا شك أن أهل المدينة لهم فضائل ومزايا قد لا تكون لغيرهم، ولكن قد يقول قائل أن التواريخ ذكرت أشياء من الفتن التي وقعت في المدينة ومن أشدها عليهم يوم الحرة، يوم الحرة لما امتنع أهل المدينة من بيعة يزيد وأرسلت الجيوش إليهم واستبيحت 3 أيام وقتل من قتل فيها، قال يحتمل أن يكون المراد من أرادها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار. أو ذوب الماء الملح في الماء. وعند النسائي من حديث السائب بن خلاد رفعه إلى يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام: من أخاف أهل المدينة ظالما لهم أخافه الله وكانت عليه لعنة الله. ظالما لهم يعني صنيع أهل الشام زمن الحرة، هل هو ظلم ولا بحق؟ بعضهم يقول بحق لأنهم امتنعوا من البيعة، فهذا شق العصيان وشق للطاعة، فهو غير ظالم لهم. ولكن الذي حصل من استباحة المدينة وإهانة الصحابة رضوان الله عليهم لا شك أنه شأنه عظيم عند الله جل وعلا. نعم. باب أطعم المدينة. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب قال أخبرني عروة سمعت أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطعم المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. تابعه معمر وسليمان بن كثير عن الزهري. قال رحمه الله تعالى: باب أطعام المدينة. الأطعام الحصون، الحصون التي تتخذ للاتقاء من شر العدو فتحصن بها الناس ضد الأعداء ويراقبون فيها تحركاتهم. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن شهاب. علي بن عبد الله هو ابن المديني، وسفيان هو ابن عيينة، وابن شهاب هو الإمام محمد بن مسلم. قال أخبرني عروة سمعت أسامة رضي الله عنه، عروة بن الزبير وأسامة، أسامة بن زيد. قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة يعني على حصن من حصونها فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. هذا من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، الذي أخبر حيث أخبر عن هذه الفتن قبل وقوعها وأنها ستحدث. تابعه معمر بن راشد وسليمان بن كثير عن الزهري. المتابعة هذه لسفيان عن الزهري. نعم. باب لا يدخل الدجال المدينة. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

المجمر عبد الله أبوه كان يطيب ويبخر مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له المجمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة، على مداخلها ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. طاعون الوباء، ومنه الحمى التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام، كانت المدينة مشهورة بالحمى موبوءة، والنبي عليه الصلاة والسلام دعا أن تنقل حماها إلى الجحفة. فهل هذا خاص بالطاعون أو بالأوبئة كلها؟ النص في الطاعون، في النص في الطاعون، وجاءت الأوبئة التي منها كورونا هذه التي نعيشها، دخلت المدينة ولم تدخل؟ دخلت. ها؟ دخلت. أصيب أهلها بالكورونا؟ نعم. فدل على أنه خاص بالطاعون. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال: حدثنا إسحاق قال: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، ليس من بلد إلا سيطأه الدجال، يعني يدخله، إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها أو ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونه، فلا يستطيع الدخول، تمنعه الملائكة. طيب، قد يقول قائل: إذا قرب خروج الدجال أو خرج سمعنا به لجأنا إلى المدينة أو مكة. قال: ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. إن دخل عليها الدجال لطلع لأمه، صلى الله العافية. فلا مفر ممن في قلبه شيء إن جاءه الدجال، ولا ذهب إليه، صلى الله العافية، ولا ليس من مكة والمدينة، كان كل الناس يجتمعون في مكة والمدينة يلجؤون إليها خوفا من الدجال. لكن الرجفات الثلاث في المدينة، فيخرج كل كافر ومنافق، صلى الله العافية. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال ومحرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، يأتي بعض السباخ السبخة معروفة وهي خارج حدود المدينة، النبوية، لأن الدجال يأتي إليها ويجلس فيها، ولو كانت من حدود المدينة لما تسنى له ذلك. وبعض من حدد حدود المدينة من المتأخرين أدخل السبخة ورد عليه بهذا الحديث. بعض السبخات التي في المدينة ومحرم عليه يدخل المدينة، فهذه السبخة منسوبة إلى المدينة باعتبار المجاورة قريبة منها. فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس، رجل خير الناس أو من خير الناس، يضحي بنفسه ويعرف أن الدجال لديه القدرة التي أقدره الله بها على قتله، يعرض نفسه للفتنة لأنه ثابت، ثابت الإيمان كما بان ذلك من صنيعه، فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. التحديث هنا ليس معناه المشافهة من الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، وإنما الحديث وصل إلى هذا الرجل بطريق الإسناد الصحيح واعتقده وجزم به كما هو شأن المسلم المتبع إذا بلغه عن النبي عليه الصلاة والسلام، اعتقده وآمن به وصدقه، ولا يلزم أن يكون الحديث مباشر. وهذا يذكرونه بكتب المصطلح على أن التحديث وإن كان أصله المشافهة إلا أنه قد يتعدى إلى الواسطة. وقال الحسن البصري حدثنا فلان ولم يسمعه، تجوزا بمثل هذا الحديث على أنه حدث أهل البصرة وهو فيهم، يعني حدث قومه وجماعته. والأصل في التحديث أنه التلقي المباشر، هذا الأصل فيه، ولذلك قالوا حدثنا أصرح صيغ الأداء في الاتصال، وأنها يعبر عنها بما تلقي بطريق السماع، لكن هذا جاء كما ترون. كم بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الرسول في أول الأمر والدجال في آخر. فيقول أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ من الفتنة أن يعطى الدجال مثل هذه القدرة ليفتتن به من يفتتن من الناس، والذي بلغته الأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام واعتقدها ولم يتردد في قبولها ما يؤثر فيه مثل هذا. وبعض الناس يسمع بعض الأحاديث الصحيحة ويتردد في قبولها، هذا على خطر من مثل هذه المواقف. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه، يقول المقتول، هذا المقتول والذي أحياه الدجال بأمر الله جل وعلا: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. بصيرة في أمرك وأنك الدجال الكذاب، وأن هذا لا يؤثر فيه، لأن اعتقاد بعض الناس يرسخ فيه رسوخ الجبال، ما تزعزعه أدنى شيء. وبعضهم من يعبد الله على حرف، نسأل الله العافية. فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه، يعني لا يستطيع الدجال أن يقتله. قتله لأول مرة لتمام الفتنة، ثم أحياه لما كان إيمانه وعقيدته بما جاء عن الله وعن رسوله ثابتة راسخة لا يسلط عليه. تم الابتلاء والامتحان، فلا فائدة في قتله ثانيا. الطاعون شهادة، ولا شك أنه وباء، لكنه وباء تتبعه شهادة. لما نزل الوباء بالشام يعني الطاعون. نعم، هو طعن في البطن، في البطن. لكن ليس فيه جراثيم تنتقل من شخص إلى آخر. ولماذا امتنع الصحابة وأفتاهم كبارهم بأن من دخل على الطعام لا يخرج، ومن خرج لا يدخل، إلا إن كان مثل قول بعضهم لا عدوى ويمنع وفر من المجذوم لئلا يصاب، فيظن أن هناك عدوى فتحصل المخالفة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الحقيقة لا عدوى. من هذا النوع ممكن. صحة رواية من هو؟ الكتابة، الكتابة على وجه لا يراها إلا المؤمن. صحيح. نعم. باب المدينة تنفي الخبث. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى ثلاث مرار. فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال: سمعت زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، فقالت فرقة: نقتلهم، وقالت فرقة: لا نقتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المدينة تنفي الخبث. تنفيه يعني تلفظه وتخرجه منها. قال: حدثنا عمرو بن عباس قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما في حمى. هذا الأعرابي الذي لم يتمكن الإيمان من قلبه، فجاء من الغد محموما فتشاءم لما أصابته الحمى بعد بيعة الإسلام، تشاءم فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: أقلني من هذه البيعة، أعفني منها. رجع هون فأبى، تم أسلم، فالي قال: رده. فأبى النبي عليه الصلاة والسلام له أن يرتد وينكس على عقبيه، فأبى ثلاث مرات: أقلني أقلني، وهو يأبى عليه الصلاة والسلام. فخرج من المدينة يعني بدون إقالة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها أو طيبها. الكير إذا عرض عليه الحديد أو الذهب وفيه شيء من الأوساخ يزول. الكير كير الحداد إذا عرض عليه ما فيه صدأ يزول الصدأ. ها؟ شو؟ هو على طرف يعني ما وقر الإيمان في قلبه، لكنه أعلن الشهادة فصار مسلما حكما. ها؟ مثل اللي ارتدوا على الإسلام. كير ما هو تشاءم لما أصيب بالحمى، وشخص إيمانه يرقل، ربط هالحمى بالإسلام. ها؟ لا، أقلني، طلب الإقالة. لا، ليش على الإسلام؟ مرتد. إيه؟ هو طلب الإقالة من الإسلام ليعود إلى كفره، فلم يقله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن البيعة لها لا أحكام. أنت ما تؤمن إلا بالفعل، من بدل دينه فاقتله. هذا أعرابي توه مسلم، والناس بصدد دخول وخروج، دخول في الإسلام أفواج، وخرجوا لما مات النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الظرف المسكين اللي جاء ما في ذهن شيء عن الدين، ولا وقر الإيمان في قلبه، وبعدين هو خرج، وين راح؟ تقيم على الردة وعند أهله. نعم. قال حدثنا سليمان، وينصع طيبها أو طيبها يلمع ويتلألأ. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا هنا يقول فجاء من الغد محموما فقال أقلني، ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام، وبه جزم عياض. قال غيره إنما استقاله من الهجرة، وإلا لكان قتله على الردة. يعني بيرجع، الهجرة في ذلك الوقت واجبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما الاستقالة من الهجرة، وإلا لكان قتله على الردة. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفا في كتاب الأحكام. لكن هل الذي وقر في ذنب في فهمه من التشاؤم، هل هو بسبب الإسلام أو بسبب البقاء في المدينة؟ لا، وهذا هو احتمال، هو احتمال. لأنه لا يسلم الإسلام ولا لمن صلى الله عليه وسلم أن يترك الفضائل هذا أو فهذا الأعرابي كان هجر وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإقامة. قال عياض وكرمة كانت بحر إنما بايع على الإسلام وطلب قال فلم فلم. هذا واضح كلام الشراح أنه يحتمل أن الإقالة من الإسلام، ها؟ لكن نهاية الحديث يرجح القول الأول، المدينة كالكير تنفي خبثها. إيه، ما أرد الهجرة إلى المدينة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حتى لو كان مجاور لازمه أن يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام. على كل حال هم احتمالان. إيه، لا، هو ظن أن الحمى التي أصابته من شؤم دخوله في الإسلام أو شؤم دخوله هذه البلدة، فهم احتمالا. ها اي حمى او الاسلام، لان الناس يتشائمون بادنى شيء. انا تسمع من حتى من السفهاء الموجودين الان، انا شخص قلت له ورا ما تصلي، قال والله ما عمري صليت الا اصدم. والله هذا بلفظ يقول هذا. فالتشاؤم موجود في نفوس ضعفاء النفوس، ضعفاء الدين والإيمان. تجده إذا أصيب قرن هذه المصيبة بالظرف الذي يعيشه، سواء كان في المسجد خلاص. ها إيه أنت من كلام مشي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد قال سمعت زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه يقول لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس من أصحابه، يعني جمع من المنافقين رجعوا، والصحبة إنما هي في الظاهر. رجع ناس من أصحابه فقالت فرقة نقتلهم، وقالت فرقة لا نقتلهم، اختلف نقتلهم لأنهم نكصوا على عقابهم وأحدثوا الخلل في صف المسلمين، فهؤلاء يستحقون القتل، وقالت فرقة لا نقتلهم لأنهم لم يتبين لهم أنهم منافقون حتى نزلت الآية، فنزلت فما لكم في المنافقين فئتين، والذين رجعوا كان مقدمهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها تنفي الرجال كما تنفي النار خبث الحديد. وأحد في طرف المدينة، يعني ما هو بقى. قوله الرجال كذا للأكثر وللكشميه الدجال بالدال وتشديد الجيم وهو تصحيف، ووقع في غزوة أحد، يعني من الصحيح تنفي الذنوب، وفي تفسير النساء تنفي الخبث. نعم. باب. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي سمعت يونس عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. يقول رحمه الله تعالى: باب، يعني بغير ترجمة، والشراح يقولون إنه بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله، بمنزلة الفصل من الباب الذي قبله. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي المسندي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، مثل مرتين ضعفي. الضعف المثل، يعني مثل مرتين، وضعفي يكون ثلاثة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس، شخص جلس بالمدينة عقودا طويلة ثم رجع إلى بلده، وكان في المدينة لا يأكل كثيرا، يفطر على نصف رغيف، وفي بلده يأكل الواحد والاثنين. ثم يقول إن بلدنا أمرأ. مش معنى أمرأ؟ يعني تنفتح الشهية ويتهضم الطعام فقيل له: هذا من البركة التي جعلها الله في المدينة، نافعها النصف أكثر من نافع هل تأكل ذا، من بركة المدينة. يعني لما أكثر الأكل صار يأكل أضعاف ما يأكله بالمدينة، هل اختلف عنه شيء في حياته؟ زادت قوته، زاد تحمله، هو لا، هو التفضيل المدينة على مكة هو رأي المالكي، رأي مالكي، وجاء في تفضيل السكنة في المدينة أحاديث تمسكوا بها، وأعظم ما يتمسك به لتفضيل مكة أن الصلاة 100,000 صلاة، يعني صلاة فريضة واحدة عن سنين، 86 سنة. والصلاة في المدينة في مسجده عليه الصلاة والسلام عن 1,000 صلاة، يكفي هذا، هو متمسك الجمهور. طيب، يعني تسكن بدون عبادة أو تتعبد بدون سكنة؟ يعني تسكن بالمدينة جاء وقت الصلاة تصلي مكة؟ لا، من لازم العبادة السكنة. اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. تابعه عثمان بن عمر عن يونس. ثم قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع. إيش معنى أوضع؟ أسرع، ها؟ أوضع راحلته حثها، وإن كان على دابة حركها من حبها، من حبه للمدينة وشوقه إليها. وهذا الحب هو لجميع البلدان، لكن للمدينة النصيب الأكبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحبها. وملاحظ أن الإنسان إذا سار بين بلدين 1000 كيلو مثلا، المئات الأولى سيره عادي وسرعته واحدة، لكن إذا قرب من بلده زاد في السرعة. وأصله هذا، وإن كان على دابة حركها من حبها، يعني من حب المدينة. نعم. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرى المدينة. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، وقال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا. باب كراهية النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني تخلى من السكان أو ينقص السكان عن الأصل. قال حدثنا ابن سلام أو سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد، أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة، يعني يخلى أطرافها، تعرى المدينة يخلى أطرافها لئلا يدخلها العدو من غير أن يشعر به، فتكون المدينة في جميع أحيائها متوازنة. أن يتحولوا إلى قرب المسجد، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعرى المدينة. يا بني سلمة أو سلمة، في مضبوطة بالفتح والكسر، ألا تحتسبون آثاركم فأقاموا، بقوا في مكانهم، يعني هم بعيدون عن المسجد فأرادوا أن يقربوا منه، والآثار تكتب في كل خطوة حسنة. وقال دياركم تكتب آثاركم، يعني إلزموا دياركم، أماكن إقامتكم ولو كانت بعيدة من المسجد، لتكتب الآثار والخطى. شو؟ في المدينة ما زال فيها من القبائل القديمة، وما زالت الأحياء تعرف بأسمائهم، معروف المساجد مسمات من القديم واستمرت الأسماء إلى اليوم، والأحياء منها ما استمر ومنها ما أزيل بالكلية وسمي بأسماء جديدة، لكن فيها شيء موجود من القديم. نعم. باب

العمل والتوارث، ويقصده الناس للصلاة به، روضة من رياض الجنة. وقصد هذه الروضة للصلاة والذكر مطلوب لعموم إذا مرضتم برياض الجنة فارتعوا، وهذه روضة من رياض الجنة. طيب، النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار الجنة، هل نقول إذا مررنا بهذه الأنهار نتوضأ أو نغتسل تعبدا لأنها من أنهار الجنة مثل روضة الجنة؟ الروضة ورد فيها إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، لكن ما مر إذا مررتم بنهر من أنهار الجنة فافعلوا. فليس في هذه الأنهار ما يخصه، هو مدح في الجملة، لكن ما أمرنا بشيء نفعله فيها خلاف ما نفعله في غيرها. لأن بعضهم يقول قصد الروضة للصلاة والتعبد ما هم غلو، هذا سبب غلو. الذي قال هذا الحديث هو قال إذا مررتم بروضة من رياض الجنة فارتعوا، وهذه منها. تفسير رياض الجنة بمجالس الذكر تفسير بالمثال، روضة من رياض الجنة مجالس الذكر، لكن هذه روضة من رياض الجنة بالنص. فكما تقصد مجالس الذكر بالجلوس فيها والإفادة منها بالنص، كذا روضة من رياض الجنة ارتعوا، ولا تفعل ما يخالف ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من الغلو والتمسح بجدرانها والتبرك بها، كل هذا لا يجوز. إنما تصلي ارتع، تذكر الله ارتع، لأنها روضة من رياض الجنة، كما تجلس في مجالس الذكر ومجالس العلم وتستفيد منها. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول يحس بدنو أجله من شدتها، كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرى أدنى من شراك عليه، من شدة الحمى. ولا شك أن الموت أدنى للمرء من شراك عليه، في أي لحظة يحين فيها أجله يموت، وفي تمام صحته وعافيته. وسمعنا أخبار كثيرة في هذه الأيام عن موت الفجأة، وسمعنا من يتقلب على السرور في المستشفيات عشرات السنين. المسألة مسألة حضور الأجل، متى يحضر خلاص رحل. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى أن خف عنه أثرها وألمها، يرفع عقيرته يعني صوته يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. الإذخر معروف أنه من حشيش مكة. وهل أردا يوما مياه مجنة، يعني هل أعمر بعد هذه الحمى وأذهب إلى تلك الأماكن ومجنة سوق من أسواق أهل مكة، وهل يبدو أن ريشامة وطفيل. مواضع هناك فيها ماء، وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. وهذا قبل الدعاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. من القائل؟ ضمير النبي عليه الصلاة والسلام قدم وقال، أو الأخير اللي هو بلال. ما يقدر بلال يلعن غير إذنه عليه الصلاة والسلام. ها؟ اللي باعتبار أنه أقرب مذكور، باعتبار أنه الأقرب، لكن لعن من غير النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذن يصدر منه. معروف في حديث أخرى أن اللعن منه عليه الصلاة والسلام. كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة التفت إليها وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أو أهلك أخرجوني منك ما خرجت. اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا، يعني في المدينة، وصححها لنا، يعني ارفع الوباء عنها وانقل حماها إلى الجحفة، لأن الجحفة كان سكانها في ذلك الوقت يهود، كان السكان يهود. قال: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا، تعني ماء آجنا متغيرا من طول مكثه، صار لونه أصفر، والآجن هو المتغير، والوضوء صحيح، الوضوء به بالماء الآجن جائز صحيح بالاتفاق، إلا ما ينقل عن ابن سيرين أنه كره. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد، عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد أجيبت دعوته. فقتل في محرابه وهو يصلي، حصلت له بذلك الشهادة، ويصلي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فمات في بلده عليه الصلاة والسلام. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا أحس بدنو أجله والآجال بيد الله قال أروح أسكن المدينة عشان أموت هناك، أو يسكن مكة وكذلك، لكن أمنية عمر أن يموت في بلد رسوله عليه الصلاة والسلام قد حصلت. والحجاج من الشرق يكثر فيهم كبار السن جدا من الذكور والإناث، يأتون يحجون وأعمارهم فأكثر من 90 إلى 100، وبعضهم ظاهر عليه الإجهاد والتعب كله رجاء أن يموت هناك. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك عليه الصلاة والسلام. وقد حصل له ذلك، فقتل، قتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي، فحصلت له الشهادة. وأبو لؤلؤ اسمه فيروز، وفي إيران ضريح كبير باسمه يعبد من دون الله ويطاف به، اسم فيروز أبو لؤلؤ. لماذا؟ لأنه قتل عمر. وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه هناك في الطريق الأول عن أبيه، عن زيد بن أسلم عن أبيه، وهنا قال عن أمه عن حفصة بنت عمر، فهو يروي الحديث عن أمه كما يرويه عن أبيه. لكن عن عن عن عن عن الرواية الثانية، والثاني عن أمه. وقال سمعت عمر نحوه، قال هشام عن زيد عن أبيه عن حفصة، وهناك عن أمه عن حفصة، وذاك عن أبيه عن عمر. قال سمعت عمر، قالت سمعت عمر. على كل حال نشوف ما قال الحافظ. هشام بن سعد عن زيد عن أبيه أسلم، وصل ابن سعد إلى آخره. وأراد البخاري بهذين التعليقين بيان الاختلاف فيه على زيد بن أسلم، فاتفق هشام بن سعد وسعيد بن أبي هلال على أنه عن زيد عن أبيه أسلم عن عمر، وقد تابعهما حفص بن ميسرة عن زيد عن عمر عند عمر بن شبه، يعني في تاريخ المدينة. وانفرد روح بن القاسم عن زيد بقوله عن أمه، وقد رواه ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك، معن بن عيسى القزاز، من الرواة عن مالك وله موطأ عن زيد بن أسلم أن عمر فذكره مرسلا. والحديث طرق أخرى أخرجها البخاري في تاريخه من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القارئ عن جده عن أبيه عبد الله أنه سمع عمر يقول. ما ذكر ابن حجر الطعن في روايته عن أمه. هذا يثبت يكفي ولو كان. يقول اشتمل ذكر المدينة على 26 حديثا، المعلق منها 4 والمكرر في منها فيه وفيما مضى 9، والخالص 17، وفقه مسلم على تخريجها سوى حديث أبي هريرة في ذكر بني حارثة، حديث أبي بكر في ذكر الدجال، وفيه من الآثار أثر واحد وهو أثر عمر الذي ختم به فأخرجه موصولا ومعلقا، وفيه إشارة إلى حسن الختام حيث حصلت الشهادة. فنسأل الله تعالى أن يختم لنا بالحسنى ويعين على ختم هذا الشرح ويرفعنا به إلى المحل الأسنى، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.